السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الكرام، نواصل في هذه الدروس التي نتذاكر فيها أسسا مهمة من علوم الحديث. الدرسان السابقان أخذنا فيهما تاريخا مهما ونبذة لا بد منها لمعرفة تاريخ هذا العلم المجيد الذي هو علم السنة. وتكلمنا عن تاريخ السنة من ناحية الرواية، يعني نفس الأحاديث كيف كانت روايتها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في وقت صحابته، ثم في وقت التابعين ومن بعدهم، وما المراحل التي مرت بها السنة من ناحية التدوين. ثم أخذنا كذلك ما يتعلق بعلم الحديث ونقد الأسانيد والكلام على الرجال والتصحيح والتضعيف. تكلمنا على تاريخ هذا العلم وقلنا إن تأسيسه كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث المشهور: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فتأسيس التحرز والتوقي في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن التدوين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا كذلك عن البداية الفعلية للتفتيش في الأسانيد والتدقيق فيها، وقلنا إن أول من قام بذلك هو من يجيب؟ نعم، لا ليس الرامة هو الجزء. نعم، ابن سيرين قلنا هو أول من قام بعملية نقد الأسانيد والتفتيش فيها، وإن كان التحرز في الرواية يعني هذا كان موجودا من وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن عمر رضي الله عنه كان يشدد في قبول الروايات، ولكن البحث في الأسانيد والتفتيش فيها والانتقاء في الرواية عن الرجال كان هذا في وقت ابن سيرين رحمه الله تعالى، وتوفي ابن سيرين في بداية القرن الثاني. وتكلمنا عن يعني تطور هذا العلم، وقلنا إن تطوره ارتبط بموضوع الرواية أصلا، يعني كلما ازدادت الأسانيد وكثر الرجال وكثر الرواة احتاج إلى التدقيق في هذه المرويات. ثم تكلمنا عن العصر الذهبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا متى كان هذا العصر الذهبي؟ نعم نعم، العصر الذهبي هو القرن الثالث، يعني أواخر القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة. استوى تقريبا هذا العلم في القرن الثالث للهجرة، وقلنا إنه هو العصر الذهبي لهذا العلم الجليل، وكان هو القمة في ذلك، ثم بدأ الانحدار شيئا فشيئا. طيب، من يذكر لنا بعض الأسماء المحدثين الكبار الذين كانوا في القرن الثالث الذين يعني بلغوا الغاية في النقد، في نقد الأسانيد والأحاديث؟ نعم، أحسنت، يحيى بن معين واحد. لا، الدارقطني ليس في القرن الثالث. نعم، أحسنت، الرازيان اللي هو أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، صحيح. البخاري ومسلم، صحيح. خطيب البغدادي، لا. علي بن المدينة، أحسنت. أحمد بن حنبل، صحيح. شعب بن الحجاج يعني كان في منتصف القرن الثاني، لكن نريد القرن الثالث. أبو داود، نعم صحيح. سفيان الثوري لا، كان في القرن الثاني. طيب تقريبا سميتم لنا أهم وأبرز هؤلاء الرواة. طبعا لربما تكون بعض المعلومات جديدة لأنه في عدد كبير كان غايب في درس أمس، وأكثر المعلومات التي أسأل عنها الآن أخذناها البارحة، فضروري جدا ترجعون للتسجيل وتستمعون الدرس. طيب عندنا انتهى القرن الثالث، وقلنا ان الحمل كبير والمرويات كانت كثيرة، المرويات اقصد في علم الحديث وليس في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني نفس التصحيح والتضعيف وموضوع العلل، هذا كان يعني كثيرا في القرن الثالث، وقلنا انها كتب متناثرة ومسائل متفرقة في الكتب، وبعضها كتب ضخمة جدا، وقلنا لم يكن هناك مصنف يعني جامع مانع العلوم الحديث في ذلك القرن. طيب دخل القرن الرابع والحمل ثقيل والأمانة عظيمة وكبيرة. قلنا ان القرن الرابع ما الذي حصل فيه؟ ها ظهور علم الكلام، أيوة صحيح، بداية التغير صحيح، انحسار في علم الحديث صحيح، ازدهار علم الكلام كله صحيح. نعم في بداية القرن الرابع يعني كان المفترض بحكم الإرث الثقيل من علم الحديث، كان من المفترض أن يكون هناك أن تكون هناك حركة قوية للحفاظ على هذا الإرث الضخم، إلا أنه للأسف يعني حصل ضعف في هذا المجال في علوم الحديث في علماء الحديث، وفي نفس الوقت حصلت قوة ضخمة ورهيبة للعلوم المنطقية والكلامية والفلسفية، ودخلت في علماء الفقه وفي علماء الأصول وفي علماء الحديث كذلك، ويعني اشتغلوا بهذه العلوم، وكان ذلك سببا في تغير علم الحديث عن طريقته التي كانت في القرن الثالث، وهي طريقة يعني كانت تعتمد على مجموع المرويات، بمعنى أن الحافظ والناقد المحدث يحفظ كم من هائل من المرويات وعنده خبرة طويلة وممارسة، ويتعامل مع المرويات بناء على المقارنة والجمع والتقريب وليس على تعريفات منطقية بحتة. وبسبب ذلك قلنا حصل تغير في علم الحديث. قلنا بقي بعض العلماء في ذلك القرن ممن لم يتأثر بهذه الموجة التغييرية وحافظ على بهاء علم الحديث الذي كان في القرن الثالث. من هؤلاء العلماء؟ نعم أحسنتم، الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. نعم أحسنت يا أخ وليد، كذلك العقيلي، قلنا العقيلي وكذلك نعم أحسنت ابن عدي، العقيلي وابن عدي. طيب عندنا بارك الله فيكم في هذه الليلة سنتحدث عن المحتوى لعلم الحديث. إذا قلنا علوم الحديث فما ما الموضوعات التي تحويها أو الذي يحويها هذا العلم؟ علم الحديث أو علوم الحديث إذا ذكرت فإنها تحوي على ثلاثة مواضيع، أو إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علم المصطلح، القسم الأول علم المصطلح، والقسم الثاني علم الجرح والتعديل، والقسم الثالث علم العلل، القسم الثالث علم العلل. فهذه ثلاثة أقسام لعلوم الحديث أو ثلاثة مواضيع يحويها علم الحديث: علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل وعلم العلل. فأما علم المصطلح ف فإن المواضيع التي تندرج تحت هذا العلم هي الحديث عن المصطلحات الحديثية التي تعارف عليها علماء الحديث، وتعريف هذه المصطلحات والكلام في أقسامها وما يتعلق بها. من يذكر لنا أمثلة على هذه المصطلحات؟ حسن، نعم صحيح، المرسل، نعم الصحيح، نعم المدلس، نعم الغريب، المرفوع، الشاذ، صحيح ضعيف، الحديث الحسن، نعم هذه كلها إجابات صحيحة، هذه كلها إجابات صحيحة. إذن الموضوع أو القسم الأول من علوم الحديث هو المصطلح، يدرسون فيه أو يدرس فيه المصطلحات الحديثية التي ذكرتموها وغيرها، ويعني يتناول فيه شرح وتعريف لهذه المصطلحات، وكذلك يتناول فيه قواعد متعلقة بهذه المصطلحات. فمثلا قد يذكرون مثلا شروط قبول الحديث المرسل، قد يذكرون شروط قبول الحديث المرسل، وقد يذكرون كذلك مثلا أنواع الحديث المنكر، وقد يذكرون أنواع الانقطاع في الإسناد، وكذلك يذكرون مثلا آداب الرواية والإجازة والمناولة ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بأداء الرواية وبتحملها. فكل هذه الأشياء هي مندرجة تحت قسم المصطلح. وأما الجرح والتعديل وهو القسم الثاني من علوم الحديث، فالجرح والتعديل يدرس فيه عدد من الأشياء. من الأشياء التي تدرس فيه اصطلاحات الجرح والتعديل، فكما أن العلم المصطلح تدرس فيه الاصطلاحات، اصطلاحات الحديث المتعلقة بالحديث والرواية، فعلم الجرح والتعديل تدرس فيه الاصطلاحات المتعلقة بالرجال. فمثلا تدرس فيه كلمة لا بأس به وصالح ومقبول وليس بذاك وليس بحجة، ومثل هذه الاصطلاحات التي يتكلمون فيها عن الرواة، ثقة، لين الحديث، ثبت، ضعيف، متروك، كذاب، صدوق، إلى آخره من هذه العبارات. وكذلك يدرس في هذا القسم تدرس قواعد متعلقة بهذا الأمر. فمثلا يقال مثلا كيف نجمع بين أقوال المحدثين إذا اختلفوا في الكلام على شخص واحد من الرواة جرحا وتعديلا، فبعضهم يقول هو ثقة وبعضهم يقول ضعيف، كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ يعني قواعد في الجرح وفي التعديل تتناول مثل هذه الاختلافات وتتناول غير ذلك، ومتى يكون الراوي ثقة ومتى يكون ضعيفا، ومن أمثال هذه الأمور المتعلقة بالرواة. إذن علم الجرح والتعديل متعلق بالرواة. ثم بعد ذلك علم العلل. علم العلل يعني هو تقريبا هو الخلاصة أو النتيجة، علم العلل هو نتيجة العلمين السابقين، علم العلل نتيجة دراسة العلمين السابقين. يعني بعد أن تدرس المصطلح وبعد أن تدرس كذلك علم الجرح والتعديل، فإنك بعد ذلك تبدأ الممارسة التطبيقية أو حتى النظرية فيما يتعلق بعلل الأحاديث. المقصود بعلم العلل هو العلم الذي يتوصل به إلى كشف العلل الخفية للأحاديث وإلى كشف أخطاء الثقات. علم العلل هو العلم الذي يتوصل به إلى كشف العلل الخفية للأحاديث وإلى كشف أخطاء الثقات. ميدان علم العلل وغالب ما يتعلق به إنما ذلك يعني يتعلق بأحاديث الثقات وبروايات الثقات، فإن أحاديث الضعفاء بين ضعفها وظاهر يعني خللها لكل من ينظر، يعني لكل من عنده شيء من علم الحديث، ولكن الإشكال في أحاديث الثقات. فأحاديث الثقات إذا كان فيها خطأ غير بين فإن ذلك يعني قد يخفى على كثير ممن ينظر في الأسانيد ويحتاج إلى دراسة ووعي بعلم العلل حتى يتوصل الناظر والباحث والناقد إلى نتيجة صحيحة في حكمه على الحديث إذا كان فيه علة، إذا كان في الحديث علة خفية. إذن علم العلل أكثر ما يدور حول أحاديث الثقات، فيبين الأخطاء التي قد تحصل من الثقات، فيبين الأخطاء التي تحصل من الثقات. طيب إذن هذا هو هذه الأشياء التي ذكرتها هي الأشياء التي يحويها علم الحديث. قلنا القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ طيب أثناء الإجابات الإشراف إذا استطعتم تأتوا بمقدمة النظم في الشاشة الرئيسية، مقدمة النظم الأبيات. نعم المصطلح. القسم الثاني الجرح والتعديل، نعم صحيح. والقسم الثالث، نعم القسم الثالث هو علم العلل. طيب الإشراف بإمكانكم أن تأتوا بالنظم. نعم هل بإمكانكم أن تأتوا بالنظم في الشاشة الرئيسية؟ طيب على كل حال نحن سنقرأ إن شاء الله من النظم، فالذي عنده الكتاب طبعا الرابط لا بد أن يكون موجودا عند الجميع، فنريد قراءة المقدمة، مقدمة النظم، لنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في هذا النظم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله معينا لفهم علوم الحديث. النظم الآن يظهر في الشاشة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علمنا طريقة الأسلاف من أمتنا في صنعة الحديث والإسناد، أنعم بها طريقة الرشاد، هي التي قد أدهشت عقولا وحفظت بإذنه المنقولة عن النبي لكي تكون سنته صافية، صلاة ربي غرته، فصل مولانا على الرسول وآل بيت عبدك الخليل، أعيانها ابن حنبل ويحيى وابن المدين لا تسل كم أحيا، كذا البخاري عالم معلم والترمذي بعده ومسلم، والرازيان مثلهم أئمة، ثم النسائي منهم في القمة وغيرهم، لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتبوا، بل طبقوا خرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث، وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية، وأحسن ابن رجب فيما جمع من قولهم وحكمهم لما وقع، وصاغ في كتابه شرح العلل للترمذي زبدة من الجمل، قد جمعت شتات ما تفرقا من كتب الأسلاف أو تمرقا، فراجع القواعد الأصول ثم انتهج أصولهم سبيلا. طيب هذا افتتاح ومقدمة لهذا النظم، وهذه المقدمة المراد منها إيصال أربعة مواضيع، المراد من هذه المقدمة إيصال أربعة مواضيع. الموضوع الأول هو الإشارة إلى أن الأوائل من أهل الحديث كانت لهم طريقة مبهرة في التعامل مع الأسانيد والحكم على الأحاديث. يعني الرسالة المراد إيصالها من هذه المقدمة المراد إيصال أربعة أشياء. الشيء الأول أو الموضوع الأول هو الإشارة إلى أن الأوائل من أهل الحديث كانت لهم طريقة مبهرة في التعامل مع الأحاديث أو مع الأسانيد والحكم على الأحاديث. طيب لو سألت الآن من هم الأوائل المرادون بهذا الكلام؟ نعم نعم أحسنت يا أخ محمد، أفضل إجابة إجابة الأخ محمد، الأوائل المراد بهم العصر الذهبي الذي أخذناه. طيب الموضوع الثاني المراد إيصاله من هذه المقدمة هو الإشارة إلى أن الإشارة إلى أهم هؤلاء المحدثين الذين كانوا في ذاك العصر الذهبي، يعني ذكر في هذه المقدمة أسماء لعدد من هؤلاء المحدثين الكبار الذين كانوا في ذاك القرن، ولم يعني يستوعب ذكرهم في هذه المقدمة، وإنما أشير إلى جماعة منهم. فكما ترون أسماء الإمام أحمد بن حنبل ويحيى وهو ابن معين وابن المديني وهو علي بن المديني والبخاري وهو معروف والترمذي ومسلم والرازيان وهما أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والنسائي وهو الإمام المعروف صاحب السنن. ثم نعم، هؤلاء الرجال المذكورين، هؤلاء هم الرجال المذكورون في هذه المقدمة. طبعا بقي من العلماء في ذلك القرن، بقي جماعة سميناهم بالأمس. الموضوع الثالث المراد إيصاله من هذه المقدمة الوصف لكتب هؤلاء المحدثين الذين كانوا في ذلك العصر. فأريد التركيز على هذه القضية لكي يكون الطالب حينما يسمع أن هؤلاء المحدثين هم القمة في هذا العلم وهم الذين بلغوا الغاية فيه، فتتشوف نفسه إلى معرفة كتبهم وإلى قراءتها، فنبه على أن كتبهم لم تكن مرتبة الترتيب المسهل الميسر الجامع لعلوم الحديث، فكما ترون في النظم، لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتبوا، بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث. ثم ذكر يعني بعض الكتب التي جمعت كلامهم. إذن الكتب التي كانت في ذلك القرن كانت كتبا ضخمة وكتبا كبيرة وكتبا مهمة للغاية، ولكنها كتب متفرقة والعلم فيها متفرق متناثر وليس بمجموع على طريقة الجمع والتأليف والاستيعاب الذي يعني يدرس علم الحديث كاملا من أوله إلى آخره. ذكرنا نماذج البارحة، مثلا ذكرنا كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، وقد جمع فيه قرابة 3000 سؤال لوالده ولأبي زرعة الرازي، أسئلة في غاية الروعة وأجوبة في غاية الأهمية عن العلل وعن الأسانيد والاختلاف فيها والترجيح، وهكذا من الأمور العظيمة الدقيقة في علم الحديث، إلا أنها يعني سؤالات منوعة ومفرقة وليست مجموعة بشكل مرتب، هي مرتبة على الأبواب الفقهية، مرتبة على الأبواب الفقهية. وذكرنا كذلك بالأمس يعني عددا غير قليل من كتب علماء الحديث ومن كتب السؤالات التي كانت في ذلك القرن. بعض الكتب في ذلك القرن ألفت تأليفا من قبل أصحابها، يعني الكتب في ذلك القرن قسمان، القسم الأول قسم السؤالات التي يكتبها ويدونها تلاميذ هؤلاء المحدثين، ويعني يسأل مشايخهم أو يعني يدونون ما يسمعوا من السؤالات التي ترد عليهم وإجاباتهم على تلك الأسئلة. القسم الثاني من الكتب كتب مؤلفة من قبل هؤلاء العلماء في ذلك القرن، إلا أن القاسم المشترك بين القسمين هو التفرق والغزارة وعدم الترتيب الموضوعي الواضح المستوعب لعلوم الحديث. الموضوع الرابع في هذه المقدمة وصف لبعض الكتب المتأخرة التي اهتمت بجمع وتدوين علمهم، وصف لبعض الكتب المتأخرة التي اهتمت بجمع وتدوين علمهم، وذكرنا في هذا المجال كتابين في هذه المقدمة. من يذكر لنا الكتابين؟ نعم نعم أحسنت أخ سعيد، الكفاية هذا واحد، شرح العلل لابن رجب الحنبلي هذا الكتاب الثاني. بالنسبة لكتاب الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الخطيب البغدادي توفي عام 463 للهجرة، وكتابه الكفاية مشهور جدا ومطبوع، وكتاب مرتب على الأبواب يجمع فيه كلام عدد من المحدثين الذين سبقوه بالأسانيد، فمثلا قد يبوب على المرسل أو على التدليس أو على الإجازة والمناولة وما يتعلق بذلك، ثم يذكر خلاصة ما عنده أو يذكر شيئا من تعليقه، ويذكر كذلك بعض كلام من تقدم من العلماء بالأسانيد، فيقول مثلا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال البخاري كذا وكذا وكذا، أو قال أبو حاتم أو قال إمام أحمد أو قال ابن معين أو قال أبو زرعة، وكتابه مصدر مهم، يعتبر مصدرا مهما لأقوال هؤلاء العلماء، كتابه يعد مصدرا هاما لأقوال هؤلاء المحدثين الذين كانوا في العصر الذهبي. وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو متأخر عن الخطيب البغدادي، فقد كان ابن رجب رحمه الله تعالى في القرن التاسع أو في القرن الثامن، كان رحمه الله تعالى في القرن الثامن ابن رجب، ويعني اهتم كثيرا بطريقة المحدثين الذين كانوا في العصر الذهبي، ودون كتابا عظيما جدا في هذا المجال فقد أكثره وبقي جزء منه. فالذي فقد هو شرح الترمذي، فقد شرح سنن الترمذي شرحا كاملا، وتوسع في الكتاب توسعا عظيما فيما يتعلق بتخريج الأحاديث والتفصيل في عللها والحكم على رجالها، ويعني موسوعة حديثية هائلة فقدت هذه الموسوعة، بقيت أوراق يسيرة منها، وبقي آخر هذه الموسوعة وهذه الأوراق التي بقيت في الأخير هي شرح العلل. هذه الأوراق التي بقيت في الأخير هي شرح العلل الترمذي. الترمذي رحمه الله تعالى حين صنف جامعه في آخر كتابه كتب يعني بعض الجمل وعنونها بكتاب العلل. كتاب العلل يعني تقريبا صفحات يسيرة جدا. ها ابن رجب رحمه الله تعالى حينما شرح الكتاب كاملا وأتى لآخر الكتاب شرحه كذلك كما شرح ما سبق، لم يبقى من الكتاب إلا هذا الشرح البسيط على شرح على العلل، ووريقات يسيرة من ضمن الشرح. فهذا الذي بقي في شرح العلل أصبح كتابا يعني طار به المحدثون وطار به طلاب العلم، وكان مصدرا مهما جدا في هذا العلم، وهو كتاب يدل على براعة مؤلفه رحمه الله تعالى وعلى بصره وطول نظره في كلام السابقين من علماء الحديث، ودون فيه في هذا الكتاب عددا من المواضيع الهامة ومن الأبواب المتعلقة بمصطلح الحديث وبالعلل، فذكر مثلا المرسل وذكر الحديث الحسن وذكر الحديث المنكر، وكذلك ذكر شيئا مما يتعلق بالجرح والتعديل وبجهالة الرواة، وذكر كذلك يعني جزءا كبيرا متعلقا بالعلل. فكتابه يعد كتابا نفيسا للغاية، كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى. ذكرت لكم سابقا أننا إن شاء الله في هذه الدورة سنهتم قدر المستطاع بطريقة المحدثين الذين كانوا في العصر الذهبي، ونحاول أن نتناول أبواب الحديث وأبواب العلل على سنن هؤلاء الأئمة الذين سنوا أفضل طريق للتعامل مع المرويات، وكذلك حتى شهد لهم بذلك القريب والبعيد والمتقدم والمتأخر، حتى أن بعض المعاصرين، رجل نصراني يدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت الظاهر، هو مختص في الروايات التاريخية، يقول تأملت فلم أجد منهجا للتعامل مع المرويات التاريخية مثل منهج علماء الحديث، مثل منهج علماء الحديث، وهو في الحقيقة منهج عظيم جدا، وإن شاء الله سنلاحظ ذلك، سنسير إن شاء الله في تطبيقات عملية ونخرج الأحاديث. يعني نحن نؤسس الآن في البداية، نأخذ دروس تأسيسية نظرية نتعلم فيها الأقسام الحديث من حيث القبول والرد، ونتعلم شروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الحسن، ونشرح المصطلحات الحديثية على طريقة المحدثين الأوائل، المنكر والحسن والموقوف والمسند والمرسل والمضطرب والشاذ، ونأخذ كذلك إن شاء الله باب التفرد وما يتعلق بأحكام التفرد النظرية لأنه متعلق بعلم العلل، وناخذ كذلك ان شاء الله التدليس، باب التدليس وما فيه من احكام حديثيه، وكذلك ان شاء الله نؤسس لموضوع زياده الثقه والاختلاف بين الثقات ومن الذي يقدم قوله عند الاختلاف، ثم ان شاء الله نبدا بالتطبيق العملي. ولكي تكمل الفائده بارك الله فيكم، ينبغي ان تكون هناك مراجعه مستمره لما ناخذ اولا باول، يكون هناك تدوين في البدايه لاي معلومه جديده، ويكون هناك مراجعة مستمرة، وكذلك حفظ للنظم، فحفظ النظم يساعد كثيرا على تصور التصور الصحيح للمسائل التي نأخذها. ثم بإذن الله سبحانه وتعالى سنمارس عددا تطبيقا على عدد من الأحاديث، حتى النظم مفيد جدا حتى بإذن الله في الاختبارات، لأنه يعني كثير بالإجابة على عدد كبير من الأسئلة بإذن الله. حفظ النظم مطلوب، ليس واجبا لكنه يعني مهم جدا. طيب، هذا ما عندنا في هذه الليلة، وكما تعلمون الدرس يعني في كل سبت وجمعة، وليس فقط في السبت كما تكلمنا عن ذلك سابقا، قد أخذنا البارحة درسا كان فيه غياب كثير، وبالنسبة للغياب سيكون هناك حد معين للغياب، وبعد ذلك يعني قد لا يقبل في الاختبار، قد لا يقبل في الاختبار من زاد في الغياب على ذلك الحد. بالنسبة لدرس الجمعة، يعني الذي عنده عذر واضح، يرسل للإشراف عذره، ثم يعني يرسل ملخصا للدرس، بعد الجمعة، يعني يجعل حد إلى قبل الجمعة السابق، العفو اللاحق، فيرسل تلخيصا للدرس، وإذا أرسل تلخيصا وقد ذكر عذره في الغياب فإن شاء الله يسجل حاضرا. واضح؟ نعم، لابد من تسجيل الحضور الآن على هذا الرابط. طيب، الإشراف يكتفى بالتسجيل والحضور كذلك يكتفى بالتسجيل. بارك الله فيكم، يكتفى بالتسجيل.